أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هل في هذه الآية دليل على أن اليهود والنصارى وغيرهم مؤمنون؟ وكيف الجواب عنها؟ قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانوا على الدين الصحيح فهم مؤمنون، أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكونوا المؤمنين إلا إذا آمنوا به واتبعوه. نعم.